ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، نشرع في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة 29 من شهر جمادى الأولى سنة 36 و400 الهجرة النبوية، بالتعليق على كتاب شيخنا فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري يرحمه الله تعالى، الحقوق. ولعلي بحكم أنني أحد تلاميذه رحمه الله أوجز تعريفا له، وهو غني عن التعريف رحمه الله رحمة واسعة. اسمه هو أبو عبد الباري الشيخ حماد ابن محمد ابن محمد الأنصاري، وأذكر لكم ألقابه التي كان يقولها لنا في الفصل، ولكل لقب سببه. الأنصاري نسبة إلى أنه من الأنصار، فهو من نسل سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. التنبكتي، لأنه قضى فترة في مدينة تنبكتو في مالي. التادمكي، وهي القرية التي ولد فيها في الصحراء الغربية في الصحراء الكبرى في مالي، اسمها تادمكة. المكي، فقد درس فترة بمكة. المدني، وهو الذي استقر، وهي حيث استقر في المدينة إلى أن توفاه الله. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 44 و300 للهجرة النبوية في تاد مكة، وتلقى بعض العلوم على يد خاله الذي قرأ عليه أو درس عليه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، وبعض الكتب الأخرى، كما تتلمذ على عمه وكان عالما من العلماء، وتتلمذ على بعض البلاد على بعض العلماء الموجودين في بلده. حفظ القرآن وعمره 15 سنة بتجويده وعلومه. يحفظ رحمه الله عشرات المتون قبل أن يقدم إلى المملكة العربية السعودية. ومن يعني من المعلوم لدى من لهم اطلاع أن كثيرا من طلبة العلم في موريتانيا وفي شمال مالي وفي هذه الأماكن يعنون بحفظ أنهم كانوا يعنون بحفظ المتون، فيحفظون عشرات المتون في الفقه والأصول والمصطلح واللغة وسائر العلوم. وكان رحمه الله تعالى موسوعة في كثير من العلوم بما فيها علم الفلك وعلم وكثير من العلوم الأخرى إضافة للعلوم الشرعية. وقدم إلى المملكة سنة 67 و300 و1000 للهجرة النبوية قبل أن أولد بسنة واحدة. وكان رحمه الله قد تنقل بين الرياض ومكة والمدينة، فدرس في مكة في المدرسة الصولتية، ثم درس في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض، ثم درس في جامعة الإمام محمد بن سعود وكانت تسمى آنذاك إدارة المعاهد والكليات، ثم عاد ودرس في المعهد العلمي بمكة المكرمة. وفي عام 85 استدعاه شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى للتدريس في كليات الجامعة الإسلامية، والذي استمر فيها إلى أن تقاعد من الجامعة سنة 1401 للهجرة النبوية. وقد درست عليه شرح العقيدة الطحاوية وبعض المسائل الحديثية وبعض المسائل في المصطلح في داخل الكلية وفي المسجد النبوي، وحضرت عشرات المجالس في مكتبته العامرة التي كان يوجهنا فيها بتوجيهات عظيمة في سائر العلوم رحمه الله رحمة واسعة. وكان بعد التدريس في الكلية قد عين مدرسا في الدراسات العليا، في المعلم أو أستاذا في الدراسات العليا سنة 96 و300 و1000 إلى أن تقاعد سنة 10 و400 و1000، ثم استمر حتى بعد التقاعد بالتدريس في المسجد النبوي وفي مكتبته العامرة بطلاب العلم، والتي ما زالت ولله الحمد والمنة حيث يقوم عليها أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري ابن حماد الأنصاري. وهذه المكتبة ما زالت يعني مرتادا لطلب العلم يأمونها من كل مكان إلى يومنا هذا، وهي مليئة بالمخطوطات النادرة وبالكتب النادرة، حيث إنه رحمه الله كان مولعا بجمع المخطوطات حتى إن الجامعة كانت تنتدبه إلى كثير من البلاد، حيث سافر إلى الهند وإلى مصر وإلى المغرب وإلى تونس وإلى إسبانيا وإلى بعض الدول، ويعني جلب كثيرا من المخطوطات، بل إن جل راتبه فيما أعلم كان ينفقه في شراء المخطوطات والكتب النادرة. وهو يعتبر من بقية السلف، فهو من القلائل الذين تتلمذت عليهم من أمثاله وأمثال شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد الكريم مراد البلوشي والشيخ عبد اللطيف الباهلي والشيخ عبد المحسن الحماد عبد المحسن العباد البدر وغيرهم من الأشياخ وفقهم الله تعالى ورحم من توفي منهم. بقي وقد رافقته في رحلات في داخل المملكة كثيرة، وأفدت من علمه الغزير رحمه الله. وقد انتقل إلى ربه، نسأل الله أن يتغمده برحمته، في شهر جمادى الثانية على ما أظن سنة 18,400 للهجرة النبوية رحمه الله رحمة واسعة. ونبدأ الآن في قراءة كتاب متن الحقوق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الرأفة والرحموت. هنا بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله تبارك وتعالى، ولعل من الكلمات الغريبة في هذا الباب كلمة الرحموت، وهي بمعنى الرحمة، وأصلا هي من أتتنا من اللغة السريانية، ولكن تداولها كثير من العرب بل ومن العلماء في مناسبات كثيرة، وهي بمعنى الرحمة، وهي نظير كلمة الملكوت ونظير كلمة الجبروت ونظير كلمة الرهبوت. ولذلك يقولون الرهبوت خير من الرحموت، أي إن تعليم الناس بالترهيب أولى من تعليمهم بالرحمة والترغيب، لأن الترهيب يكون وقعه أكثر، والأولى هو الجمع بينهما. نعم. وبيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى والنعوت. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وكذلك هو موصوف بالصفات العلى التي ثبتت، التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. والأسماء والصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، كما هو معلوم لدى القاصي والداني. وعقيدة السلف الصالح أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. والميزان في ذلك قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. العالم بالنجوى وبما يخفيه السكوت. العالم سبحانه وتعالى بحيث بالنجوى، بحيث لا تخفى عليه خافية، بل إنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، يعلم ما نسر وما نعلن، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. الآمر بطاعته وهجران كل ممقوت. الناهي عن تطفيف الميزان وبخس الحقوق. الآمر بكل طاعة تقرب إليه، وبكل عمل يحبب إليه. الآمر بما يستطاع سبحانه وتعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وطاعة الله وطاعة رسوله هي طريق الفوز والفلاح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى أن قال تبارك وتعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والناهي عن كل محرم، ومن ذلك تطفيف الموازين، قال تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقال تعالى ولا تخسر الميزان، وقال تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويشمل ذلك الميزان، ميزان الأعمال. فينبغي أن نزن جميع الأمور بالصراط بالقسطاس المستقيم. ولذلك فإن الميزان بمعناه العام والخاص ينبغي للمسلم أن يلزم العدل في كل شيء، سواء كان في الميزان الحسي أو المعنوي، لأن ذلك هو طريق السعادة وطريق الفلاح في الدارين، وذلك بفعل الأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والجد والاجتهاد في العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. كي لا يكون على المرء تبعة للمخلوق، والصلاة والسلام على، يعني من جهة على المرء أن يرضي الخالق وكذلك يقوم بجميع حقوق المخلوقين. فإن الله عز وجل أمر أن نعطي كل ذي حق حقه، ومعلوم أن هناك حقا لله وحقا للآدميين، بل وحقا للخلق أجمعين بما فيهم الحيوانات. فيجب أن نعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو شأن المؤمن. و لذلك فإن من شأنها أن لا يظلم. وأنواع الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فإن الله عز وجل سيأخذ له حقه، للمظلوم حقه. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول وظلم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه فيما دون الكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه العاضين على الدين القويم. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط من قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، بيان الإشارة إلى خلقه صلى الله عليه وسلم، التي عندما سئلت عنها عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، وكان يأمر الناس بحسن الخلق وخالق الناس بخلق حسن. ثم صلى وسلم على صحبه الكرام السائرين على هديه القويم، الذين هم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الأصحاب الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبهم نطقوا، وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى، فرضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. نعم. وبعد، فقد سألني بعض الإخوة في الله عما ورد في الحقوق التي يلزم الوفاء بها كل أواه، فأجبته مع أني لست ممن ينخرط في سلك هذا الأمر الخطير لإعوازه إلى ميراث ما صح من حديث البشير النذير عليه صلاة اللطيف القدير بعد الاستخارة من الله الميسر كل عسير حتى يكون ألين من جس الحرير متكفلاً في هذا الشأن الرفيع الذي ما تكاد تجد من له به ولوع هذا وقد آن الشروع فيما ألجئت إليه لبانة القنوع. القنوع هنا يبين شيخنا رحمه الله تعالى أن سبب كتابة هذه الرسالة أنه سئل من قبل من تتعين إجابتهم، وإلا مع تواضعه رحمه الله تعالى وذكره أنه ليس من فرسان هذا الميدان، وهذا تواضع منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلا فهو من أكبر فرسان هذا الميدان، فقد عرفته عن قرب وعرفت قدرته. وسبحان الله، من الأشياء التي أود أن أشيد بها أنه لا يمكن أن يجلس مجلسا ويخلو من فائدة علمية، فكلما جلسنا مجلس ولو كنا في رحلة خاصة مهما كان الأمر إلا ونخرج بفائدة. إذا جلسنا إما أن يطلب من أحد أن يقرأ آية فيفسرها، أو يقرأ حديثا فيشرحه، وهكذا دأبه رحمه الله تعالى إلى أن توفاه الله. فقل أن بل لا أذكر أننا جلسنا في مكان ولم نقرأ آية أو حديث من مجالسه العامرة، حتى وإن كانت مجالس رحلات أو رحلة أمور خاصة. نعم. الحقوق على قسمين: حق للخالق على المخلوق، وحق بين الكائنات تقوم بهما الأرض والسماوات. بين رحمه الله تعالى هنا أن الحقوق تنقسم إلى قسمين: أولها حق الخالق على المخلوق وسيفصله، وثانيها حق المخلوقات والكائنات على المخلوق أيضا، وسيتكلم عن أهمها رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال رحمه الله: فصل في توحيد المعرفة والإثبات. على العبد أن يوحد. توحيد المعرفة والإثبات، هذا تعبير للسلف عن قسمين من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية ويدخل فيه القضاء والقدر، وتوحيد الأسماء والصفات، فيسمونه توحيد المعرفة والإثبات. ويسمى توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب. والبعض من السلف يعبر بأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد ماذا؟ الألوهية. ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن المؤدى واحد. وهنا نقف وقفات مع هذا التقسيم. الوقفة الأولى: هل هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي أم استقرائي؟ ها، استقرائي، بارك الله فيكم، استقرائي، بمعنى أنه يفهم مباشرة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون عناء ودون ما تكلف. وأضرب لكم مثلا بسورة الفاتحة: فالحمد لله رب العالمين، دليل توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، دليل توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، دليل توحيد الألوهية. بل إن لفظة لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله تقولها وأنت تؤمن به إلها ومعبودا، وتؤمن به خالقا ورازقا ومتصرفا، وتعتقد بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لذلك فإن هذا التقسيم ليس بغريب وليس بجديد كما يزعم الزاعمون، بل هو مفهوم استقرائيا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الوقفة الثانية: يزعم بعض الخرافيين بل والوثنيين عباد القبور الذين لا يهتمون بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات أن هذا التقسيم تقسيم مبتدع مخترع من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه، وهذه فرية مردودة بالواقع بل وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ردها بكتاب الله وسنة رسوله فهو ما بينته قبل قليل من أن هذا تقسيم استقرائي واضح من خلال تتبع هدي الكتاب والسنة، فكل عاقل يعرف أن الله ربه وأنه إلهه ومعبوده وأنه ماذا؟ وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والعجيب أن بعض المتقدمين ممن يدعي هذا الدعي أنه يتبعهم ويسير على فقههم أنهم يقعدون هذه القاعدة وإن كانوا يخالفونها عند التطبيق، فهم يؤمنون يقولون نحن نؤمن بالله ربا وأن الله هو الإله المعبود وأن الله موصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، لكن عند التطبيق تتفرق الأمور. هذا من جهة القرآن والسنة. وأما من جهة الواقع فإن هذا التقسيم قد نص وأشار إليه عدد وجمع من المشايخ والعلماء المتقدمين، ومن أقدمهم ممن نص عليه محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وجاء ذلك أيضا في كتاب السنة للبغوي، وجاء ذلك في كتاب الإبانة لابن بطة، وفي تفسير ابن كثير، وفي تفسير ابن جرير، وفي تفسير البغوي ما يدل على ذلك. وهذه كلها متقدمة على من؟ على الإمامين ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، مما يدل على رد دعوى هذه الدعوة الكاذبة الآثمة. وقد رد هذه الفرية من آخر من رد هذه الفرية كتاب نادر وعظيم في بابه لأخينا وزميلنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر وفقه الله تعالى في رده على السقاف الذي أنكر تقسيم التوحيد وزعم أن هذا التقسيم هو نظير تثليث النصارى الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأهيب بجميع الإخوة أن يقرأوا هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب لا غنى لطالب العلم عنه أبدا، اقرأه عاجلا غير آجل، لأنه يرد كثيرا من الشبه التي تعلق بها السقاف وأمثاله. فالواجب علينا أن نقرأ مثل هذا الكتاب. فبدأ بهذا القسم، بدأ شيخنا رحمه الله تعالى بهذا القسم توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بالقضاء والقدر، وسيفصل ذلك بعد قليل. نعم. قال رحمه الله: على العبد أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته بأن يتيقن أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شبيه له ولا نظير له، ولا عون ولا شريك ولا ظهير ولا وزير ولا ند ولا مشير، وللسماء رافع وللأرض واضع عزيز قاهر قادر راحم غافر معز ناصر رؤوف خالق فاطر أول آخر ظاهر باطن واحد معبود حي لا يموت أبدي الملكوت سرمدي الجبروت قيوم لا ينام عزيز لا يضام منيع لا يرام فله الأسماء العظام والمواهب الكرام. لعلنا نقف مع هذه جملة جملة. تفضل ابدأ من أول. على العبد أن يوحد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته بأن يتيقن أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني يبين هنا رحمه الله في هذا الباب يعني في توحيد المعرفة والإثبات أن على المرء المسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو تبارك وتعالى المتفرد بأفعاله، فهو الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه. وهذا يتطلب من العبد أن يقف عند آياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فعلى المسلم أن يفرده تبارك وتعالى بهذا الباب في توحيد الربوبية وفي أسماء وصفاته، ثم أشار إلى تفرده تبارك وتعالى بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم إنه لعدم لكمال وحدانيته لم يلد ولم يولد، لأن الولد والوالد نتيجة لنقص، والله تعالى منزه عن النقص، فهو لم يلد ولم يولد، بل ولم يكن له كفوا أحد، أي نظيرا أو مثيلا أو شبيها أو مساعدا أو معاونا أو مظاهرا بأي شكل من الأشكال، فهو وحده تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بكمال الربوبية وعظمة واستحقاق الألوهية سبحانه وتعالى. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة فيها رد على طائفتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. الطائفة الأولى المعطلة، الطائفة الأولى المشبهة، وقد رد عليهم بقوله ليس كمثله شيء. والطائفة الثانية المعطلة، قد رد عليهم بقوله وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة من الرافضة والهشامية والحكمية والجواليقية والكرامية وغيره من المشبهة. وهو السميع البصير رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والسالمية والماتريدية والواقفية والمفوضة وغيرهم من معطلة الأسماء والصفات. نعم. لا شبيه له ولا نظير له، لا شبيه وله نظير ولا نظير له، ولله المثل الأعلى، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا عون ولا شريك، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، ليس لديه أحد يعينه أو يشاركه في ملكه في عبادته في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. ولا ظهير ولا وزير، ولا ظهير ولا وزير، يعني لا يعينه، لا يحتاج إلى أحد يعينه من معين أو وزير أو ظهير أو مساعد أو نائب أو نحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا ند ولا مشير، الند هو النظير والمشير هو الذي يشير على غيره، فالله عز وجل لا نظير له ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهو لا نظير له ولا ند له، ولذلك لما قال الرجل ما شاء الله وشئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم. وللسماء رافع وللأرض واضع، رفع السماء بغير عمد ترونها، وبسط الأرض كما قال تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، وكما قال تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نعم. عزيز قاهر قادر، عزيز قاهر قادر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إن الله قوي عزيز وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، إنه على رجعه لقادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فالله له القدرة التامة التي ليس لها ابتداء ولا انتهاء. راحم غافر، راحم هو الرحيم وهو الغفور الذي يغفر لعباده وهو الغفور الرحيم، ذكرت في آيات كثيرة، فهو تبارك وتعالى غافر الذنب وهو الراحم لعباده، هو الذي يدعوهم إلى أن يتعرضوا لنفحاته وإلى رحمته وإلى مغفرته. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. معز الناصر، هو المعز لأوليائه والمذل لأعدائه والناصر لأوليائه، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. رؤوف خالق فاطر، رؤوف بعباده، إنه رؤوف رحيم، والرؤوف هو شديد الرأفة والمغفرة واللطف بعباده سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض، خلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهو الذي فطر السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه سبحانه وتعالى. نعم. أول آخر، هو قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الدعاء عند النوم، وجاء فيه أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. نعم. ظاهر باطن، تقدمت الآية والحديث الذي شرح هذه الآية. واحد معبود، واحد لا شريك له، لا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله، واحد في تصرفاته سبحانه وتعالى. كذلك هو المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حي لا يموت، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. حي بلا ابتداء وبلا انتهاء، حياته أبدية أزلية، لم يسبقه حدوث سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، والناس جميعا كلهم يموتون. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أبدي الملكوت، أبدي الملكوت، ملكه دائم لا ينضب سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض وما بينهما. سرمدي الجبروت، سرمدي الجبروت، عظمته لا تنتهي عند حد، كما أنها لم تبتدئ من حد سبحانه وتعالى، فهو قوي ذو الجبروت دائما وأبدا بلا ابتداء وبلا انتهاء. قيوم لا ينام، قيوم لا ينام، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم ناتج عن نقص، والله منزه عن ذلك، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يشغله أمر عن أمر، ولا قضاء عن قضاء، ولا حق عن حق، ولا تصرف عن تصرف، فهو على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى في لحظة واحدة مثل لمح البصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم. عزيز لا يضام، عزيز له العزة المطلقة والقوة الكاملة، لا يضام ولا يعني يمكن أن يضام سبحانه وتعالى. نعم. منيع لا يرام، منيع لا يرام، لا يبلغ أحد كنها صفاته، لا يبلغ أحد كنه ذاته سبحانه وتعالى، فهو لا يجار ولا يبارى جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. فله الأسماء العظام والمواهب الكرام، فله الأسماء العظام، له الأسماء الحسنى تقدم الكلام عليها، والمواهب الكرام مما يهبه لأوليائه ولعباده مما يجل عن الحصر، والذي لا ينضب ملكه من جراء تلك الهبات العظيمة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. نعم. قضى بالفناء على جميع الأنام، قضى بالفناء على جميع الأنام، قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فجميع الخلق سوف يموتون وسيفنون، ثم يبعث الله من يبعث مرة أخرى سبحانه وتعالى عندما يشاء بعثهم، وهو أهون عليه جل وعلا. نعم. فقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي هذا إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. أما يقولون من يقولون إن الوجه بمعنى الملك أو نحو ذلك، أو بمعنى يعني غير ذلك من الأقوال الباطلة، فإنها لا تصح، بل في هذا إثبات بأن لله وجها يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الوجه معلوم من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا أنبه على مسألة داب كثير من الناس على أن يسأل وجه الله عليك، أو بوجه أسألك بوجه الله، فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا ماذا؟ إلا الجنة. وهنا مسألة خطيرة، وهو أن البعض من العوام إذا استغرب أمرا أو نابه أمر قال: يا وجه الله، يا وجه الله. وهذا لا يجوز، فإن الصفة لا تنادى ولا تدعى. بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا شرك بالله عز وجل، لأن الصفة ليست قائمة بذاتها، وإنما هي صفة لله، فيمكن أن تتوسل بها عند الله. تقول: أعوذ بوجهك يا رب، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. تقول: أسأل الله بوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فأنت تتوسل بالصفات، ولكن لا تدعو الصفة أو تناديها أو تستغيث بها. فلا تقول: يا وجه الله، ولا تقول: يا قدرة الله، ولا تقول: يا عين الله، وإنما تقول: اللهم إني أسألك بفضلك. وانظروا إلى حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بإيش؟ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إذن لا تقول: يا وجه الله، ولا تقول: يا قدرة الله، لا تدعو الصفة، فإن الصفة تقوم بالله وليست أمرا قائما بذاته يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا لهذا، فإن كثير من الناس يتكلم بكلمات لا يدري عنها، وهي خطيرة جدا، ربما توقعه في الشرك وهو لا يدري. نعم. وهو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. الله تبارك وتعالى مستو على العرش استواء يليق بجلاله، محتو على جميع ملكه، محيط بكل شيء، وقد أحاط علمه بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قال ذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم. وصفة الاستواء من الصفات التي أنكرها وأولها المؤولة والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، فقالوا: استوى بمعنى استولى. طيب، من الذي صارعه حتى استولى عليه أو غلبه؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو أنهم قالوا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، أو قالوا كما قال السلف: استوى بمعنى صعد وعلى وارتفع واستقر، وتوقفوا عند هذا الحد ولم يتوسعوا فيه أكثر من ذلك، فإنهم يسلمون من اللوازم التي تصوروها. ذلك بأنهم ما تصوروا من الاستواء، من حقيقة الاستواء، إلا استواء المخلوق على كرسيه، فقاسوا الله بخلقه، فلما قاسوا الله بخلقه وجدوا أن الأمر لا يليق وأن هذا تشبيه، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل، فقالوا استوى بمعنى قهر واستولى وغلب. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. قد جاء رجل من المبتدعة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا ثم حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. وهو مروي عن شيخه ربيعة الرأي، كما أنه مروي بسند فيه كلام ويحسنه البعض عن أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وهو محتوى على جميع ملكه، لا يخرج شيء عن ملكه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، فهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أي أحاط بكل شيء، كما أن علمه محيط بكل شيء. قال الله عز وجل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بعد تعلق بالعلو أيضا كل آيات يقرأ شو؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. نؤجل مسألة العلو إن الكلام فيها يطول إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بعلم. نعرض أسئلة. لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من المعلوم أن وجه الله ليس وحده الذي يبقى، فهل المقصود هنا ذات الله عز وجل؟ اللغة العربية فيها أساليب كثيرة، ومعلوم أن أي شخص يعرف اللغة العربية ولو كان مبتدئا إذا قيل سمع مثل هذه الآية لا يتصور أن الوجه يبقى وحده، ولكن هذا أسلوب عربي لا نقول إنه مجاز كما يقول الذين يقولون إنه مجاز مرسل علاقته الجزئية فعبر بالوجه وأراد الذات، لكن نقول هذا أسلوب عربي فصيح يعلمه كل يعني من يعرف العربية ولو كان غير متخصص، حتى ولو كان غير متخصص لا يفهم من هذا إلا أن المقصود أن الله عز وجل أن البقاء الله سبحانه وتعالى، وذكر الوجه الذي لا يفهم منه إلا بقاء الذات كاملة، لأن الله عز وجل لا يتجزأ، ولم يقل أحد بأنه يتجزأ، ولا نقول أيضا إنه مجاز مرسل، وإنما نقول إنه حقيقة، إنما يعني عندما ذكر الوجه كل عاقل ومتخصص بل وإن لم يكن متخصص يعلم أنه لا يعبر ببقاء الوجه إذا ذهبت الذات. في أي حال من الأحوال. نعم، بأي حال من الأحوال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التمثيل وقت شرح مسائل العقيدة للأطفال، مثل تمثيل مرور المؤمن فوق الصراط ونحو ذلك، بفيديوهات أو رسومات؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول يا إخوتاه، إن استحداث هذه الوسائل بسبب ضعف يزيد الناس بعدا عن الكتاب والسنة. وقضية تمثيل الصراط أو تمثيل الجنة والنار كما يوجد في بعض التسجيلات بالفيديو أو أشرطة يجعلون مناظر بالنسبة للجنة من أشجار وطيور وأنهار وما إلى ذلك، ومناظر بالنسبة للنار فيها أصوات مزعجة وفيها لهب يرى وفيها وبعضهم قد جعل رسم الصراط والناس يمرون من فوقه بدعوى أنه يقرب، يريد أن يقرب للناس، والبعض يمثل تمثيليات أخرى. أرى أن هذا لا يجوز، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بتحريم ذلك. لما عجز الناس عن فهم الكتاب والسنة لجأوا إلى هذا التمثيل، والتمثيل هزل كما قال سماحة المفتي، والدعوة ليست هزل. وما هو بالهزل؟ الدعوة إلى الله عز وجل جد وليست بهزل. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يركن إلى هذه الرسومات ولا إلى تلك التمثيليات، لأنها مخترعة أو مستوردة من أعداء الله تبارك وتعالى. من لم يفهم القرآن والسنة لا يمكن إقناعه بمثل هذه الوسائل المخلة التي قلدنا فيها أعداء الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم الحديث وفيه: لا أحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه، فما المقصود بالانتهاء هنا؟ إخوتي في الله، الكيفيات لا ننظر، لا ندخل فيها، ولا ليس معنى ذلك أن بصره ينتهي عند حد، كما قال تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإنما المقصود أن نؤمن بذلك وأن نسلم ونذعن، ولا نقول إن بصره ينتهي عند هذا الحد. معنى ذلك أنه لا ينتهي عند حد، بل أحرقت سبحات وجهه كلما يعني وصل إليه الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول: تداولت رسالة في أجهزة التواصل تقول فيها: الله ينتظر منك كذا وكذا، مثل الاستغفار والصلاة، فما حكم هذه العبارة؟ لا تجوز هذه العبارات يا أخي، استخدم الأحاديث النبوية والنصوص القرآنية والآثار النبوية. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة وسبعين مرة، وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا نحتاج إلى أن نقول إن الله ينتظر أو لا ينتظر. هذا يعني أمر لا ينبغي أن يعبر به أبدا بحال من الأحوال. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بارك الله فيك.